صلاة الله على من صدره بالنور مشروح. صلاة المصطفى محمد حبيب القلب والروح. صلاة الله تغشى محمد خير من جاء، أتى نورا ونهجا يضيء القلب والروح. صلاة الله دايم ترسل من قلب هايم، مع حلو النسايم تداوي كل مجروح. صلاة الله توصل محمد خير مرسل، من نهجه هو الحال يغذي القلب والروح. صلاة الله صلاة الله صلاة الله على محمد، كفانا الله هما وكل خير تما. عليك يا حبيبي صلاة وسلاما، بها يسمع دعانا يا كل قلب عانا لذكره حبيبي الله قد دعانا. إن الصلاة منا تبلغه حيث كنا، طه خير البرايا والقرب منه نلنا. سرورا كل ساعة محبة وطاعة، صلوا على محمد تنالوا الشفاعة. صلاة الله صلاة الله صلاة الله على محمد. صلاة الله على من صدره بالنور مشروح، المصطفى محمد حبيب القلب والروح. صلاة الله تغشى محمد خير من جاء، أتى نورا ونهجا يضيء القلب والروح. صلاة الله دايم ترسل من قلب هايم، مع حلو النسايم تداوي كل مجروح. صلاة الله.